السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم الثاني من شهر ذي الحجة من عام 43 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الجلال السيوطي رحمه الله تعالى. هذا المجلس هو المجلس 27 من مجالس قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 37، وهو يتعلق فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز. وهذا الموضوع له علاقة بما قبله، وهو موضوع غريب القرآن. المؤلف بدأ بالألفاظ ما يتعلق بالألفاظ، فتحدث عن الألفاظ الغريبة، ثم سيتحدث عن الألفاظ التي نزلت بغير لغة قريش، ثم يتحدث عن ما يقال في القرآن مما هو ليس من لغة العرب، ليس من لغة العرب، وهو ما يسمى بالمعرب. طيب، نبدأ بالنوع 37. قال المؤلف: فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز. يقول: تقدم الخلاف في ذلك في النوع 16، ونورد هنا أمثلة ذلك. وقد رأيت فيها تأليفا مفردا. هو لعله يشير إلى كتاب اللغات التي نزل بها القرآن. يقول هنا: أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: وأنتم سامدون، قال: الغناء، وهي يمانية، يعني بلغة أهل اليمن، قال: أو بلهجة أهل اليمن. قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: هي بالحميرية، والحميرية في اليمن. قال: وأخرج أبو عبيد عن الحسن قال: كنا لا ندري ما الأرائك حتى لقينا رجل من أهل اليمن فأخبرنا أن الأريكة عندهم الحجلة، فيها السرير. الفرق بين السرير والأريكة: السرير والأريكة متقاربان، إلا أن الأريكة تطلق إذا كانت مبطنة بالقماش تسمى أريكة. ولذلك قال الحجلة فيها السرير، ويقصدون بالحجلة هي الأقمشة التي تكون على الأريكة، أو ما يكون فوق الجالس على الأريكة، مثل المظلة أو الخيمة أو الستر الذي يكون كالقبة على الأريكة، على السرير. فإذا كان السرير له قبة من أعلاه وتحته مبطن سمي أريكة. طيب، قال: وأخرج عن الضحاك في قوله: ولو ألقى معاذيره، قال: ستوره، بلغة أهل اليمن. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: كلا لا وزر، قال: لا جبل، وهي بلغة أهل اليمن، يعني لا ملجأ ولا جبل يلجأ إليه. قال: وأخرج عن عكرمة في قوله: وزوجناهم بحور عين، قال: هي لغة يمانية، وذلك أن أهل اليمن يقولون: زوجنا فلانا بفلان، زوجنا فلانا بفلانة. قال الراغب في مفرداته: ولم يجيء في القرآن زوجناهم حورا كما يقال زوجته امرأة، تنبيها أن ذلك لا يكون على حسب المتعارف فيما بيننا بالمناكحة. قال: وأخرج عن الحسن في قوله: لو أردنا أن نتخذ لهوا قال اللهو بلسان اليمن المرأة، لو أردنا أن نتخذ لهوا أي صاحبة. وأخرج عن محمد بن علي في قوله: ونادى نوح ابنه قال بلغة ضي ابن امرأته، ابن امرأته. هذا على رأي، وإلا الصحيح أن الابن ابن نوح. قلت: وقد قرئ ونادى نوح ابنها، إذا ثبتت هذه القراءة فهي تكون تفسيرا لهذا المعنى. قال: وأخرج عن الضحاك في قوله، لكن يبقى عندنا إشكال، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال في بعدها: وقال نوح ربي إن ابني من أهلي، إن ابني. فإذا قلنا مثلا نادى ابنها كيف يقول إن ابني؟ طيب، وقد يخرج على يعني من باب يعني العطف والحنان عليه قال إن ابني. طيب، قال: وأخرج عن الضحاك في قوله: أعصر خمرا قال عنبا بلغة أهل عمان يسمون العنب خمرا. قال: وأخرج عن ابن عباس في قوله: أتدعون بعلا قال ربا بلغة أهل اليمن، ربا بلغة أهل اليمن. وأخرج عن قتادة قال بعلا ربا بلغة أزدشنوءة. ولغة أزدشنوءة ولغة حمير واليمن كلها متقاربة. أخرج أبو بكر بن أنباري في كتاب الوقف عن ابن عباس قال: الوراء ولد الولد بلغة هذيل، ومن ورائه. طيب، قال: وأخرج فيه عن الكلبي قال: المرجان صغار اللؤلؤ بلغة اليمن. وأخرج في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان عن مجاهد قال: الصواع الطرجهالة بلغة اليمن أو بلغة حمير. وأخرج فيه عن ابن عباس عن أبي صالح في قوله: أفلم ييأس الذين آمنوا قال أفلم يعلم بلغة هوازن. وقال الفراء قال الكلبي بلغة النخع. وفي مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس: يفتنكم قال يضلكم بلغة هوازن. وفيها: كنتم قوما بورا قال هلك بلغة عمان. فنقبوا في البلاد قال هربوا بلغة اليمن. لا يلتكم من أعمالكم لا ينقصكم بلغة بني عبس. وفيها مراغما أن منفسحا بلغة هذيل. وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن عمرو بن شرحبيل في قوله: سيل العرم قال المسناه بلغة أهل اليمن. وقال: وأخرج جويبر في تفسيره عن ابن عباس في قوله: في الكتاب مسطورة قال مكتوبا وهي لغة حميرية يسمون الكتاب أسطورة. وقال أبو القاسم في الكتاب الذي ألفه في هذا النوع في القرآن. ثم بدأ يسوق الألفاظ التي تكون بلغة كذا بلغة كذا وهكذا. قال: بلغة كنانة السفهاء الجهال خاسئين صاغرين شطرة تلقاء، هذه كلها بلغة كنانة. والآن جمع لنا ما كان بلغة كنانة في القرآن، ثم ينتقل إلى لغة أخرى. قال: لا خلاق لا نصيب وجعلكم ملوكا أي أحرارا. قال: قبلا عيانا معجزين سابقين يعزبوا يغيب تركنوا لا تركنوا لا تميلوا فجوة ناحية موئلا ملجأ مبلسون آيسون دحورا طردا الخراصون الكذابون أسفارا كتبا. قال أقتت جمعت لكنود كفور للنعم، هذا بلغة كنانة. ثم قال وبلغة هذيل ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرجزة قال العذاب شروا باعوا، شروه بثمن بئس ما اشتروا به وشروا. قال باعوا عزموا الطلاق. قال حققوا صلا نقيا آناء الليل ساعاته من فورهم وجههم مدرارا متتابعة. قال فرقانا قال مخرجا حرض حض عيلة فاقة وليجة بطانة انفروا اغزوا السائحون الصائمون العنت الإثم غمة شبهة ببدنك بدرعك المبذر المسرف. قال لدلوك الشمس زوال، لدلوك الشمس أي لزوالها شاكلته ناحيته راجما ظنا ملتحدا ملجأ يرجو يخاف هضما نقصا هامدة مغبرة. أقصد في مشيك أسرع الأجداث القبور ثاقب مضيء. قال ويصلح بالهم أي حالهم يهجعون ينامون ذنوبا أي عذابا ودسر المسامير تفاوت عيب أرجائها نواحيها أطوارا قال ألوانا بردا نوما لا يذوقون فيها بردا واجفة خائفة مسغبة مجاعة. قال ثم انتقل إلى ما هو بلغة حمير. قال أن تفشل أي تجبنا عثر اطلع سفاهة. قال جنون إنا لنراك في سفاهة. قال فزيدنا ميزنا مرجوا حقيرا. السقاية الإناء مسلول منتن إمام كتاب ينغضون يحركون حسبانا بردا. قال من الكبر عتيا نحولا مآرب حاجات خرجا جعلا غراما بلاء الصرح. قال البيت أنكر إن أنكر الأصوات أقبحها مرض زنا في قلبه مرض. قال القطر النحاس محشورة مجموعة معكوفا محبوسا. يتركم قال ينقصكم. قال مدينين محاسبين بجبار بمسلط رابية شديدة أخذهم أخذة الرابية الشديدة وبيلا شديدا. ثم قال بلغة جرهم قال فباءوا استوجبوا شقاق ظلال أو ظلال شقاق ظلال خيرا مالا كدأب كأشباه ألا تعولوا تميلوا لم يغنوا يغنوا لم يتمتعوا فشرد نكل أرذالنا أراذلنا أراذلنا سفلتنا عصيب شديد لفيفا جميعا محسورا منقطعا كل حدب جانب الخلال السحاب الودق المطر. قال لشرذمة عصابة ريع طريق ينسلون قال يخرجون لشوبا مزاجا الحبك الطرائق بسور بحائط. قال وبلغة أزد شنوة لاشية لا وضح العضل الحبس أمة والذكر بعد أمة قال سنين قال أصحاب الرس قال البئر كاظمين مكروبين غسلين الحار الذي تناهى حره لواحة حراقة. قال وبلغتي مدحج قال لا رفث قال جماع مقيتا قال مقتدرا بظاهر من القول بكذب بالوسيط الفناء حقبا دهرا الخرطوم الأنف. قال وبلغتي خثعم تسيمون ترعون مريج منتشر صغت مالت هلوعا ضجورا شطط كذبا وبلغة قيس عيلان نحلة فريضة حرج ضيق لخاسرون مضيعون تفندون تستهزئون صياصيهم حصونهم تحبرون تنعمون رجيم ملعون يلدكم ينقصكم. قال وبلغة سعد العشيرة حفده أختان كل عيال وبلغة كندة فجاجا طرقا وبست الجبال فتتت تبتئس تحزن فلا تبتئس لا تحزن. قال وبلغة عذرة اخسأوا اخزأوا وبلغة حضرموت ربيون رجال دمرنا أهلكنا لغوب عياء من سأته قال عصاه وبلغة غسان وطفقا عمدا بئيس شديد سيء بهم كرههم وبلغة مزينة لا تغلو أي لا تزيدوا وبلغة لخم إملاق جوع ولتعلن تقهرن وبلغة جذام فجاسوا خلال الديار تخللوا الأزقة وبلغة بني حنيفة بالعقود العهود جناحك اليد والرهب الفزع وبلغة اليمامة حصرت ضاقت وبلغة سبا تميل ميلا عظيما تخطئ خطأ بينا تبرأنا تبرنا ما فيها تبرنا تتبيرا أي أهلكنا وبلغة سليم نكس على أي رجع وبلغة عمارة الصاعقة الموت وبلغة طي ينعق يصيح رغدا خصبا سفه نفسه خسرها ياسين يا إنسان وبلغة خزاعة أفيضوا علينا ثم أفيضوا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس انفروا والإفضاء الجماع وبلغة عمان خبالا غيا نفقا سربا حيث أصاب حيث أراد وبلغة تميم بعد أمة قال نسيان بغيا حسدا وبلغة أنمار طائره عمله وأغطش أظلم وبلغة الأشعريين لأحتنكن لأستأصلن تارة مرة اشمأزت مالت ونفرت وبلغة الأوس لينة النخل ما قطعتم من لينة وبلغة الخزرج ينفض يذهب وبلغة مدين فافرق فاقضي. قال انتهى ما ذكره أبو القاسم ملخصا. وقال أبو بكر الواسطي في كتابه الإرشاد في القراءات العشر في القرآن من اللغات 50 لغة لغة قريش وهذيل وكنانة وخثعم والخزرج وأشعر ونمير ونمير وقيس عيلان وجرهم واليمن وأزجنوءة وكندة وتميم وحمير ومدين ولخ وسعد العشيرة وحضرموت وسدوس والعمالقة وأنمار وغسان ومدحج وخزاعة وغطفان وسبع وعمان وبني حنيفة وتغلب وطيء وعامر بن صعصعة وأوس ومزينة وثقيف وجذام وبلي وعذرة وهوازن والنمر واليمامة من غير العربية الفرس والروم والنبط والحبشة والبربر والسريانية والعبرانية والقبط. ثم ذكر في أمثلة ذلك غالب ما تقدم عن أبي القاسم، وزاد الرز قال العذاب بلغتي بلي قال طائف من الشيطان قال نقصة بلغة ثقيف، بالأحقاف قال الرمان بلغة تغلب قال. وقال ابن جوزي في فنون الأفنان في القرآن بلغة همدان والريحان الرزق والعينا البيضاء والعبقري الطنافس. قال وبلغة نصر بن معاوية الختار الغدار، وبلغة عامر بن صعصعة الحفدة الخدم، وبلغة ثقيف العون الميل، وبلغة عك الصور القلب. وقال ابن عبد البر في التمهيد قول من قال نزل بلغة قريش معناه عندي الأغلب، لأن غير لغة قريش موجودة في جميع القراءات من تحقيق الهمزة ونحوها، وقريش لا تهمز. وقال الشيخ جمال الدين ابن مالك أنزل القرآن بلغة الحجازيين إلا قليلا، فإنه نزل بلغة التميميين كالإدغام في يشاق وفي من يرتد منكم عن دينه، فإن إدغام المجزوم لغة تميم، ولهذا قل الفك وهي لغة الحجاز، ولهذا كثر نحو وليملل يحببكم. يقول ولهذا قل أي لغة تميم، والفك لغة الحجاز، ولهذا كثر الفك يعني يشاقق يرتدد. الفك هو لغة الحجاز. وليملل أصله وليمل، قال وليملل يحبكم يمددكم أشدد. ومن يحلل وقد أجمع القراء على نصب إلا اتباع الظن، لأن لغة الحجازيين التزام النصب في المنقطع، كما أجمع على نصب ما هذا بشرا، لأن لغتهم إعمال ما العامل عمل ليس يسمونها ماء الحجازية. وزعم الزمخشري في قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله أنه استثناء منقطع جاء على لغة بني تميم. فائدة، قال الواسطي ليس في القرآن حرف غريب من لغة قريش غير ثلاثة أحرف، لأن كلام قريش سهل لين واضح، وكلام العرب وحشي غريب، فليس في القرآن إلا ثلاثة أحرف غريبة. فسينغضون وهي تحريك الرأس، مقيتا أي مقتدرا، فشرد بهم أي سمع. طيب هذا النوع 37، والنوع 38 هو فيما وقع فيه بغير لغة العرب. الأول بغير لغة الحجاز أي قبائل العرب المحيطة بمكة. الآن ينتقل عن اللغة العربية إلى لغة غير عربية وهي ما يسمى بالمعرب. قال قد أفردت في هذا النوع كتابا سميته المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، هذا ألفه السيوطي. قال وأنا ألخص هنا فوائده فأقول اختلف الأئمة في وقوع المعرب في القرآن، فالأكثرون ومنهم الإمام الشافعي وابن جرير الطبري وأبو عبيدة القاسم بن سلام والقاضي أبو بكر الباقلاني إذا قيل أبو بكر وهو يقصد الباقلاني. طيب قال وابن فارس، نتأكد أيضا من الباقلاني هل هو الباقلاني أو لا. طيب وابن فارس على عدم وقوعه فيه لقول تعالى قرآنا عربيا. الشافعي وابن جرير وغيرهم يرون أن القرآن ليس فيه لفظ غير عربي. قال قوله ولو جعلناه قرآنا عربي، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، قرآن أعجمي ومخاطب عربي، ما يمكن. قال وقد شدد الشافعي النكير على القائل بذلك. وقال أبو عبيدة إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول، ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد أكبر القول. وقال ابن فارس لو كان فيه من لغة غير العرب، من لغة غير العرب شيء لتوهم وتوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها. وقال ابن جرير الطبري ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرى أنها بالفارسية أو الحبشية أو النبطية أو نحو ذلك إنما اتفق فيها توارد اللغات، فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد، يعني توافق هذه اللغات. قال غيره بل كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لسائر الألسنة في أسفار لهم، فعلقت من لغاتهم ألفاظا غيرت بعضها بالنقص من حروفها واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الفصيح ووقع بها البيان، وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. يعني هذا الرأي يرى أنها تعربت، أنها في الأصل ليست عربية لكن تعربت وأصبحت عربية، ولذلك تسمى بالألفاظ المعربة. وقال آخرون كل هذه الألفاظ عربية الصرفة، ولكن لغة العرب متسعة جدا ولا يبعد أن تخفى على الأكابر الجلة. وقد خفي على ابن عباس معنى فاطر وفاتح، وقال الشافعي في الرسالة لا يحيط باللغة إلا نبي. وقال أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك إنما وجدت هذه الألفاظ في لغة العرب لأنها أوسع اللغات وأكثرها ألفاظا، ويجوز أن يكونوا سبقوا إلى هذه الألفاظ. وقال وذهب آخرون إلى وقوع فيه. يعني عندنا الآن الشافعي وابن جرير الطبري ومن وافقهم أن القرآن ليس فيه ألفاظ غير عربية مطلقا بل هو قرآن عربي، والرأي الثاني أنها ألفاظ لكنها تعربت مع الزمن، وإن كانت أصولها غير عربية لكنها دخلت في العربية وتعربت. والرأي الثالث وقوع الألفاظ غير العربية في القرآن لكنها يسيرة وقليلة والنادر لا حكم له، هذا هو الرأي الثالث. قال ذهب آخرون إلى وقوع فيه وأجابوا عن قوله قرآن عربيا بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن قوله عربيا، فالقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية. وعن قوله أعجمي وعربي قال بأن المعنى من السياق أكلام أعجمي ومخاطب عربي، واستدلوا باتفاق النحاة على منع صرف نحو إبراهيم للعلمية والعجمة، ورد هذا بالاستدلال بأن الأعلام ليست محل خلاف فالكلام في غيرها. فوجه بأنه إذا اتفق على وقوع الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناس. يقول إحنا لا نناقش في الأعلام، إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإلياس ونحوها ويونس، هذه يقول لا نناقش فيها أسماء، لكن نناقش في الكلام، كلام الأفعال ونحوها. قال وأقوى ما رأيته للوقوع وهو اختياري، هذا الآن السيوطي كأنه يرى أن وجود ألفاظ لأنه ألف كتاب هو، قال وهو اختياري ما أخرجه ابن جرير الطبري بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي الجليل قال في القرآن من كل لسان، وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن نبه. فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأولين والآخرين ونبأ كل شيء، فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن لتتم إحاطته بكل شيء، فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالا للعرب. ثم رأيت ابن النقيب صرح بذلك فقال من خصائص القرآن على سائر كتب الله المنزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم، لم ينزل فيه شيء بلغة غيرهم، والقرآن احتوى على جميع لغات العرب، وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء كثير، انتهى. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى كل أمة، وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فلا بد أن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم، وإن كان أصله بلغة قومه هو، يعني هو استنباط دقيق هذا. يقول أن الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، والرسول يبعث إلى قومه خاصة، ولما كان الرسول بعث إلى الناس عامة اشتمل القرآن على ألسنة العالم كله. طيب يقول وقد رأيت الخوي ذكر لوقوع المعرب في القرآن فائدة أخرى فقال إن قيل إن استبرق ليس بعربي وغير العربي من الألفاظ دون العربي في الفصاحة والبلاغة، فنقول لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظة يقوم مقامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلك، وذلك لأن الله تعالى إذا حث عباده على الطاعة فإن لم يرغبهم بالوعد الجميل ويخوفهم بالعذاب الوبيل لا يكون حثه على وجه الحكمة، فالوعد والوعيد نظرا إلى الفصاحة واجب. ثم إن الوعد بما يرغب فيه العقلاء وذلك منحصر في أمور: الأماكن الطيبة من المآكل الشهية، ثم المشارب الهنية، ثم الملابس الرفيعة، ثم المناكح اللذيذة، ثم ما بعده مما تختلف فيه الطباع. فإذا ذكر الأماكن الطيبة والوعد به لازم عند الفصيح، ولو تركه لقال من أمر بالعبادة ووعد عليها بالأكل والشرب إن الأكل والشرب لا ألتذ به إذا كنت في حبس أو موضع كريه. فإذا ذكر الله الجنة ومساكن طيبة فيها، وكان ينبغي أن يذكر من الملابس ما هو أرفعها، وأرفع الملابس في الدنيا الحرير، وأما الذهب فليس مما ينسج منه ثوب، ثم إن الثوب الذي من غير الحرير لا يعتبر فيه الوزن والثقل، وربما يكون الصفيق الخفيف أرفع من الثقيل الوزن، وأما الحرير فكلما كان ثوبه أثقل كان أرفع، فحينئذ وجب على الفصيح أن يذكر الأثقل ولا يتركه في الوعد، لئلا يقصر في الحث والدعاء. ثم هذا الواجب الذكر إما أن يذكر بلفظ واحد موضوع له صريح أو لا يذكر بمثل هذا، ولا شك أن الذكر باللفظ الواحد الصريح أولى، لأنه أوجز وأظهر في الإفادة، وذلك استبرق. فإن أراد الفصيح أن يترك هذا اللفظ ويأتي بلفظ آخر لم يمكنه لم يمكنه، لأن ما يقوم مقامه إما لفظ واحد أو ألفاظ متعددة، ولا يجد العربي لفظا واحدا يدل عليه، لأن ثياب بن الحرير عرفها العرب من الفرس، ولم يكن لهم بها عهد، ولا وضع في اللغة العربية للديباج الثغين اسم، وإنما عربوا ما سمعوا من العجم واستغنوا به عن الوضع لقلة وجوده عندهم ونزرة تلفظهم به. قال: وأما أن ذكره بلفظين فأكثر، فإنه يكون قد أخل بالبلاغة، لأن ذكر لفظين لمعنى يمكن ذكره بلفظ تطويل. فعلم بهذا أن لفظ استغرق يجب على كل فصيح أن يتكلم به في موضعه ولا يجد ما يقوم مقامه، وأي فصاحة أبلغ من أن لا يوجد غيره مثله. انتهى. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء والمنع عن أهل العربية: والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء، لكنها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق، ومن قال عجمية فصادق. ومال إلى هذا القول الجواليقي وابن الجوزي وآخرون أنها غير عربية فتعربت، وهذا سرد الألفاظ الواردة في القرآن من ذلك مرتبة على حروف المعجم. يعني الآن عرفنا أن هل في القرآن بألفاظ غير عربية؟ الرأي الأول أن ليس في القرآن ألفاظ غير عربية، والرأي الثاني أن فيه ألفاظ عربية توافقت مع غيرها، يعني ينطق بها العربي وغيره، والرأي الثالث أنها ألفاظ أصولها عربية أصولها أعجمية وتعربت مع الزمن. طيب، الآن السيوطي يميل إلى أنها ألفاظ غير عربية ولكنها تعربت مع الوقت. الآن هو سيشرح لنا هذه الكلمات الواردة في القرآن حسب يعني ترتيب حروف المعجم. يقول: أباريق، حكى الثعالبي في فقه اللغة أنها فارسية، وقال الجواليقي: الإبريق فارسي معرب، ومعناه طريق الماء أو صب الماء على هينة. قال: وأبى، قال بعضهم الحشيش بلغة أهل المغرب، حكاه شيدلة. قال: ويا أرض، وقال: ابلعي ماءك، قال عن وهب بن منبه في قول ابلعي ماءك، قال بالحبشية أزدردية. وأخرج أبو الشيخ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال: ابلعي اشربي. طيب، اشربي بلغة الهند. أخلد إلى الأرض، قال الواسطي في الإرشاد: أخلد إلى الأرض ركن بالعبرية. والأرائك، حكى ابن الجوزي في فنون الأفنان أنها السرر بالحبشية. آزر، عد في المعرب على قول من قال إنه ليس بعلم لأبي إبراهيم ولا للصنم، وقال ابن أبي حاتم ذكر عن معتمر ابن سليمان قال: سمعت أبي يقرأ، وإذ قال إبراهيم لأبيه: آزر يعني بالرفع، قال: بلغني أنه أعوج، وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم لأبيه. وقال بعضهم: هي بلغتهم يا مخطئ. أسباطا، حكى أبو الليث في تفسيره أنها بلغتهم كالقبائل بلغة العرب. استبرق، أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك أنه قال: الديباج الغليظ بلغة العجم. أسفارا، قال الواسطي في الإرشاد: هي الكتب السريانية. وعن الضحاك هي الكتب النبطية. إصري قال معناه عهدي بالنبطية، وأكواب حكى ابن الجوزي أنها الأكواز بالنبطية، وأخرج ابن جرير عن الضحاك أنها بالنبطية جرار ليست لها عراء. إلا قال ذكروا أنه اسم الله تعالى بالنبطية، لا يرقبون في مؤمن إلا أي اسم الله. طيب أليم قال الموجع بالزنجية، وقال شيدرة بالعبرانية إناه غير ناظرين إناه، قال نضجه بلسان أهل المغرب، وقال أبو القاسم بلغة البربر حميم آن، قال الذي انتهى حره بها، وفي قوله عين آنية قال حارة بها. أواه قال أخرجه الشيخ ابن حيان من طريق عكرمة عن ابن عباس الأواه الموقن بلسان الحبشة، وقال الرحيم بلسان الحبشة، وقال الأواه الدعاء بالعبرية، وأواب قال عن عمرو الشرحبيل قال الأواب المسبح بلغة الحبشة. وأخرج ابن جرير عنه في قوله أوبي معه قال سبحي بلغة الحبشة. الأولى والآخرة قال شيدر الجاهلية الأولى والآخرة في الملة الآخرة، أي الأولى بالقبطية، والقبط يسمون الآخرة الأولى والأولى الآخرة. بطائنها من استبرق، ظواهرها بالقبطية. بعير حمل بعير، قال عن مجاهد في قوله قال كيل بعير أي كيل حمار، وعن مقاتل أن البعير كل ما يحمل عليه، حتى الحمار يسمى بعير لأنه يحمل عليه. وبيع قال البيعة والكنيسة جعلهما بعض العلماء فارسيين معربين. التنور قال أنه فارسي معرب. تتبير عن سعيد بن جبير وليتبروا ما علوا تتبيرا، تبره بالنبطية تحت فناداها من تحتها، قال بطنها بالنبطية. قال بالجبت عن ابن عباس قال الجبت اسم الشيطان بالحبشية، وعن عكرمة الجبت بلسان الحبشية الشيطان، والجبت الساحر بلغة الحبشة، وجهنم قيل عجمية وقيل فارسية وقيل عبرانية أصلها كهنام. حرم على قراءة، وحرام على قرية، وحرم على قرية. أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال وحرم وجب بالحبشي، وحرام أي وجب. حصب عن ابن عباس قال حصب جهنم، قال حطب جهنم بالزنجية. حطة قيل معناه قولا صوابا بلغتهم. الحواريون قال الغسالون بالنبطية، وأصله هواري. حوبا قال إثما بلغة الحبشة. درست أي قرأت أو قارأت بلغة اليهود. دري المضيء بالحبشية. بدينار قال أنه فارسي. راعنا قال راعنا سب بلغة اليهود من الرعونة. الربانيون قال أبو عبيدة العرب لا تعرف الربانيين، وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم. قال وأحسب الكلمة ليست بعربية وإنما هي عبرانية أو سريانية. وجزم أبو القاسم بأنها سريانية. ربيون قال قال إنها سريانية، والرحمن قال إنه عمراني وأصله بالخاء رحمن المعجمة. الرس أصحاب الرسي قال معناها البئر، والرقيم قيل إنه اللوح بالرومية، وقيل هو الكتاب، وقيل الدواه. رمزا قال قال تحريك الشفتين بالعبرية. رهوا واترك البحر رهوا، قال سهلا دمثا بلغة النبط، أي ساكنا بالسريانية. الروم قال أعجمي، اسم لهذا الجيل من الناس. قال زنجبيلا، قال فارسي. سجدا وادخل باب سجدا، قال مقنعي الرؤوس بالسريانية. السجل ابن عباس قال بلغة الحبشة الرجل، كطي السجل كطي الرجل للكتب. وقيل فارسي معرب. سجيل قال بالفارسية هو أولها حجارة وآخرها طين. سجين بن نون قال أنه غير عربي، وقال سرادقها قال الفارسي، قال الجوالقي فارسي معرب، أصله سرى أصله سرى در وهو الدهليز. الصواب أنه بالفارسية. قال سرى بردة أي ستر الدار. سري تحت كسرية، قال السري نهر بالسريانية أو باليونانية. سفرة قال بأيدي سفرة، قال بالنبطية القراء. سقر قال أنها عجمية. سكرا قال السكر بلغة الحبشي الحبش الخل. سلسبيلا قال أنه عجمي. سنا عده الحافظ بن حجر في نظمه ولم أقف عليه لغيره. سندس قال الجواليقي هي رقيق الدباج بالفارسية. ولم يختلف قال الليث، لم يختلف أهل اللغة والمفسرون في أنه معرب، وقال شيدلة هو بالهندية. سيدها لدى سيدها قال وألف يا سيدها لدى الباب زوجها بلسان القبط. وقال أبو عمرو لا أعرفها في لغة العرب. سينين قال سينين الحسن بلسان حبشية بلسان الحبشة. سينا قال سينا بالنبطية الحسن. شطرة قال تلقاءه بلغة الحبش أو بلسان الحبش. شهر قال الجواليقي ذهب بعض أهل اللغة أنه بالسريانية. والصراط قيل الطريق أنه الطريق بلغة الروم. ثم رأيت في كتاب الزينة لابن أبي حاتم سرهن فصرهن، قال هي نبطية أي فشققهن فشققهن. قال عن وهب ما من اللغة شيء إلا منها في القرآن شيء. قيل وما فيه من الرومية فصرهن، قال قطعهن. قال وصلوات، قال بالعبرانية هي كنائس اليهود وأصلها صلوتا. وطاها قال ابن عباس هي كقولك يا محمد بلسان الحبش. وقيل عن سعيد بن جبير طاها أي يا رجل بالنبطية. وقيل يا رجل بالحبشية. الطاغوت الكاهن بالحبشية. طفق معناه قصد بالرومية. طوبة قال ابن عباس طوبى اسم الجنة بالحبشية. الطور قال عن مجاهد الطور الجبل بالسريانية، طوى في العجائب الكرماني قال هو معرب معناه ليلى، وقيل هو رجل بالعبرانية. عبدت قال عبدت بني إسرائيل أي قتلت. عدن جنات عدن قال أنه سأل كعبا عن جنات عدن، سأل ابن عباس كعبا قال جنات كروم وأعناب بالسريانية، وفي تفسير جويبر بالرومية. العرم قال عن مجاهد العرم قال بالحبشية، وهي المسنة التي يجتمع فيها الماء ثم ينبثق. وغساق قال البارد المنتن بلسان التركي، والغساق المنتن وهو بالطخارية. وغيض الماء قال غيض نقص لغة الحبشية. والفردوس قال الفردوس بستان بالرومية. قال الكرم وأصلها فرداسة. وفومها قال الحنطة بالعبرية. قرطيس قال إن القرطاس أصله غير عربي. وبالقسط قال مجاهد القسط العدل بالرومية، والقسطاس قال العدل بالرومية. قال قصورة قال الأسد بالحبشية. قطنا عجل لنا قطنا قال كتابنا بالنبطية. قال قفل لعله أراد أقفالها قفل، قال أنه فارسي معرب. والقمل قال الدب بلسان العبرية أو السريانية. قنطار قال إنه بالرومية 12,000 أوقية. وقال الخليل زعموا أنه بالسريانية. ملء جلد ثور ذهب. طيب القيوم هو الذي لا ينام بالسريانية. كافورا قال أنه فارسي. وكفر معناه أمحو عنا بالنبطية. كفر عنهم سيئاتهم، كفر عنهم سيئاتهم محى عنهم. كفلين قال عن أبي موسى الأشعري قال ضعفين بالحبشة أو بالحبشية. طيب قوله كنز قال فارسي معرب. كورت قال كورت غورت بالفارسية. لينة قال النخلة لا أعلمها إلا بلسان يهود، يهودي يثرب. متكأ قال تمام الشقري. طيب قال عن سلم بن تمام قال متكأ بلسان الحبش يسمون الترنج متكأ. والمجوس قال إنه أعجمي. والمرجان قال إنه أعجمي. ومرقوم قال كتاب مرقوم قال مكتوب باللسان العبرية. مزاجه قال لا قال مزجات. مزجات قال المزجات قليلة بلسان العجم أو بلسان القبط. مسك قال فارسي. كمشكات قال المشكات الكوة أو الكوة بلغة الحبشة. مقاليد قال مفاتيح بالفارسية. والإقليد والمقليد المفتاح. ملكوت قال عن عكرمة قال ملكوت قال الملك أو الملك ولكنه بكلام النبطية ملكوتا. مناص قال فرار بالنبطية. من سأته قال المنسى العصا بلغة الحبشة. قال منفطر قال قال السماء مفطر به أي ممتلئة به بلسان الحبشة، كالمهل قال عكر الزيت بلسان أهل المغرب، ناشئة قال عن ابن مسعود أن ناشئة الليل قيام الليل بالحبشية. نون قال إنه فارسي أصله أنون ومعناه اصنع ما شئت. هدنة قال تبنى بالعبرانية. هود قال الهود اليهود أعجمي. هون يمشون على الأرض هونة قال حلماء بالسريانية أو بالعبرانية. هيت لك عن عباس قال هيت لك هلم لك بالقبطية أو بالسريانية كذلك. قال وأصلها هيت لج أي تعالى. وراء قال أمام بالنبطية. وردة كالدهان قال أنها غير عربية. وزر لا وزر قال الجبأ والملجأ بالنبطية. الياقوت قال فارسي. اللي يحور قال إنه ظن اللي يحور بلغة الحبشة أي يرجع. قال ياسين عن ابن عباس يا إنسان. وعن عن سعيد بن جبير يا رجل. يصدون يضجون بالحبشة. يصهر به قال ينضج بلسان أهل المغرب. اليم قال البحر بالسريانية. اليهود قال أعجمي معرب منسبون إلى يهوذا ابن يعقوب فعرب بإهمال الذال. فهذا ما قال السيوطي فهذا ما وقفت عليه من الألفاظ المعربة في القرآن بعد الفحص الشديد سنين ولم تجتمع قبل في كتاب قبل هذا. وقد نظم القاضي تاج الدين ابن السبكي منها 27 لفظا في أبيات وذيل عليه الحافظ أبو الفضل بن الحجر بأبيات فيها 24 لفظا وذيلت عليها بالباقي وهو 64 فتمت أكثر من 100 لفظة. قال ابن السبكي أسل سبيل وطاها كورت بيع روم وطوبة وسجيل وكافور وزنجبيل ومشكات سرات قمع استبرق صلوات سندس طور كذا قراطيس ربانيهم غس قن ثم دينار القسطاس مشهور كذاك قصورة واليم ناشئة ويؤتي كفلين مذكور ومسطور له مقاليد فردوس يعد كذا فيما حكى ابن دريد منه تنور. وقال ابن الحجر وزدت حرم ومهل والسجل كذا السري والأب ثم الجبت مذكور وقطنا وإناه ثم متكئا أو متكئا دارست يصهر منه فهو مصهور وهيت والسكر الأواه مع حصب وأوب معه الطاغوت مسطور صرهن إصري وغيض الماء مع وزل ثم الرقيم مناص والسنى النور. وقلت وزدت ياسين والرحمن مع ملكوت ثم سنين شطر البيت مشهور ثم الصراط ودري يحور ومر جان أليم مع القنطار مذكور وراعنا طفق هدنا ابلعي وراء أن والأرائك والأكواب مأثور هود وقسط وكفر رمزه سقر هول يصدون والمنسات مسطور شهر مجوس وأقفال يهود حوى ريون كنز وسجين وتتبير بعير آزر حوب وردة عرمون إل ومن تحتها عبت والصور ولينة فومها رهو وأخلد مزجاة وسيدها القيوم موقور وقمل ثم أسفار عنا كتبا وسجدا ثم ربيون تكثير وحطة وطوى والرس نون كلا عدن ومنفطل الأسباط مذكور مسك أباريق يا قوت رو فهنا ما فات من عدد فهنا ما فات من عدد فات من عدد مسك أباريق ياقوت رووا فهو نعم فهنا ما فات من عدد الألفاظ محصور وبعضهم عد الأولى مع بطائنها والآخرة لمعاني الضد مقصور وما سكوتي عن آن وآنية سيناء وأواب والمرقوم تقصير ولا بأيدي وما يتلوه في عبس وفي بأيدي وما يتلوه في عبس لأنها مع ما قدمت تكرير. طيب وبهذا ينتهي الحديث عن ما يتعلق بما نزل بغير لغة الحجاز وهي ألفاظ عربية ولكنها ليست بلغة قريش من ألفاظ ما حول مكة من قبائل العرب ثم ما يعرف بالمعرب وهو ما نقل من غير العربية إلى العربية واختلفوا في هل القرآن فيه غير العربي وقد ذكر السيوطي رحمه الله الأقوال الثلاثة وهو القول بأن القرآن عربي وليس فيه ألفاظ غير عربية وبعضهم قال أنها توافقت مع غير العربية والرأي الثالث أنها تعربت مع الوقت والزمن وأصبحت عربية. طيب بهذا ننتهي من هذا الموضوع وننتقل إن شاء الله في لقاء قادم إلى النوع 39 وهو ما يعرف بمعرفة الوجوه والنظائر. والحقيقة هذا الموضوع أو النوع مهم جدا للمتخصص والمفسر والمهتم بألفاظ القرآن الكريم أنه لا بد أن يميز بين الوجوه والنظائر وإطلاقات القرآن الكريم على اللفظ الواحد لمعاني كثيرة. هذا ما نحتاج إليه إن شاء الله في لقائنا القادم. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.